إذا أدت الصلاة فإنها تقضي الصوم، وأما إذا كانت لا تصلي فلا يقضي الصوم مع ترك الصلاة. تقول كذلك أنا أجهل العدد، كم عدد الأيام التي أفطرتها؟ الأدلة يغلب على ظنها التي تطمئن إلى، يغلب على ظنها أنها كذا تأتي به.